راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الحميد الذي أنزل القرآن المجيد على عبده محمد صلى الله عليه وسلم صاحب القول السديد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي المجد التليد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي الله الطلاب والطالبات في الدرس 15 من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد. وقد سبق في تفسير سورة عبس في قول الله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، قلنا إن كلا كلمة ردع وزجر، أي ليس الأمر كما وقع من إعراض عن الفقير المقبل وإقبال على الغني المدبر، وإنما كان ينبغي الإقبال على هذا المقبل الفقير الضرير. كلا إنها هذه الموعظة أو هذه السورة، وقيل آيات القرآن، تذكرة فمن شاء ذكره، وعمل بالوحي واتعظ به، وأن هذا الوحي والقرآن في صحف وفي اللوح المحفوظ مكرمة معظمة موقرة مرفوعة مطهرة عالية القدر والرتبة، مطهرة من الدنس والكذب، لا يمسه إلا الملائكة المطهرون بأيدي سفرة. هذه صحف عظيمة في السماء بأيدي السفرة الذين يسافرون بين الله ورسله، الملائكة الكرام، هؤلاء الكاتبون كرام على الله، بررة مطيعين لأمره. ثم ذم الله المكذبين للوحي والقرآن والمكذبين بالبعث والنشور، وقال: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، لعن هذا الإنسان المكذب الذي كفر بالله ونعمته وهو مخلوق من شيء مهين، كيف يتجبر ويتكبر. ثم فسر خلقه بقوله: من نطفة خلقه فقدره أطوارا ونقله حالا بعد حال في بطن أمه، وقدر أجله ورزقه وعمله. ونفسر إن شاء الله في هذا المجلس هذه الآيات العظيمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها بعض ما يتعلق بأمر هذا الإنسان، فقال بعد ذكر خلقه: من نطفة خلقه وتقدير أمره فقدره ثم السبيل يسره. قال ابن عباس في تفسير السبيل: خروجه من بطن أمه يسره الله. ومن تأمل في لحظات الولادة العسيرة يعرف ما هي أهمية التيسير وكيف تنفرج الأمور في اللحظة الأخيرة. ثم السبيل يسره. خروج من بطن أمه وحالات عسر الولادة صعبة جدا ويقع فيها عمليات شق ويقع فيها وفيات. إذا النعمة عظيمة أن يتيسر خروجك يا أيها الإنسان الطفل، فلماذا إذا كبرت تكبرت؟ يسره. بعد هذه الأطوار التي عاشها في بطن أمه سهل له الخروج من هذا البطن إلى الدنيا، ويسر له ثديين ومصدرين يتغذى بهما، وبعد ذلك يسر له الرزق، وأهم من هذا كله يسر له طريق الهدى والفلاح، ويسر له بيان الحق ومعرفة هذا الحق بإرسال الرسول وإنزال الكتاب. وقيل ثم السبيل يسره، سهل له العلم بطريق الحق والباطل، كما قال في الآية الأخرى: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال: وهديناه النجدين. وقيل يسر على كل أحد ما خلقه له، يعني ولكل وجهة هو موليها سبحانه. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، كما سهل له الخروج إلى الدنيا جعل له خروجا منها، سهل له الخروج إليها ثم كتب عليه الخروج منها، ثم أماته فأقبره، وجعل له قبرا يوارى فيه إكراما له، وليس أن يلقى على وجه الأرض تأكله العوافي والطيور وتفترسه السباع وينتفخ ويفتضح ويصير منظرا قبيحا. كلا، بل جعل له من الأرض، جعل له من الأرض مكانا. ألم نجعل الأرض كفاتا، مقابر العباد؟ قبرت الميت يعني دفنته، أقبره الله يعني صيره بحيث يقبر وجعله ذا قبر. إذن ثم أماته فأقبره، وصارت العودة إلى الشأن الأول كما بدأنا أول خلق نعيده، وسيبعثه الله من موته كما خلقه من العدم أولا، والذي خلقه من العدم قادر على أن يعيده إلى الحياة مرة أخرى. الذي أخرجه إلى الحياة وأنهى حياته وجعل مثواه جوف الأرض كرامة له، هذا يسير عليه أن يعيده ويبعثه مرة أخرى من قبره. طبعا الآية فيها دفن الموتى وأن ذلك من تكريمهم وأنه لا يجوز تركهم بغير دفن. فإن قيل: ما وجه عد الإماتة من النعم؟ يعني أقبره النعمة فيها واضحة، السبيل يسر قبلها النعمة واضحة، لكن أماته؟ فالجواب: لأن الإماتة معبر للوصول إلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم بالنسبة للمؤمنين وأهل الجنة، وليجتمع الأحباب

وقد صارت في الطور الذي أراده الله، ينفخ فيها الروح ويكتب أجله، عمله، شقي أو سعيد، مما أمره الله سبحانه وتعالى أن يكتبه من القدر. إذن في تلازم من نطفة خلقه فقدره، لكن ثم السبيل يسره في فاصل زمني ثم تفيد التراخي، وهي هذه المدة من الحياة التي يقضيها هذا المخلوق في بطن أمه. لأن بين الخلق والتقدير والخروج يوجد مدة ومهلة، فإذا كان هذا التقدير في الشهر الرابع فإن الولادة في نهاية التاسع. ولذلك قال ثم السبيل يسره، سبيل الخروج من بطن أمه إلى الحياة الدنيا. طيب، وقوله ثم أماته فأقبره، أيضا هناك مدة من بعد الولادة إلى الموت. وقوله ثم إذا شاء أنشره، هناك مدة من الموت إلى المبعث، إلى البعث والنشور. إذن القرآن في الألفاظ دقيق بليغ، ثم أماته فأقبر، ثم إذا شاء أنشر، لأن بين إخراجه من بطن أمه وبين موته تراخيا وفسحا، وكذلك بين موته ونشوره إلى بعثه، بين موته وبعثه ونشوره أيضا مدة الله أعلم بها، وما بين النفختين 40 الله أعلم بها. لكن لاحظوا، بين الموت والإقبار ما في مدة طويلة، ولذلك قال أماته فأقبره ولم يقل ثم أقبره. ونحن علينا أن نعجل بالجنازة كما قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة. طيب، هذا الإنسان إذا كفر، بالرغم من كل هذه النعم وكل هذه القدرة الإلهية، فيأتي هنا توبيخ لهذا الإنسان الكافر الذي قال الله فيه قتل الإنسان ما أكفره، قال كلا لما يقضي ما أمره. كلا ليس كما يظن هذا الكافر أن الله لا يبعث من يموت، ليس الأمر كما يظن هذا الكافر من إنكار البعث. ثم هذا الكافر ما قضى ما أوجبه الله عليه، ما قضى ما أمره الله به، ما قضى الفرائض المكلف بها، كلا لما يقضي ما أمره، لما قال مجاهد رحمه الله لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه، يعني حتى أهل الإيمان والدين لا يستطيعون أن يأتوا بكل الإسلام ويعملوا كل التكاليف وكل الأوامر وكل إن هذا الدين متين. ولذلك قال سددوا، ولكن سددوا وقاربوا، إذا عجزت سددوا وقاربوا، فلا يخلو أي إنسان من التقصير. لكن ما معنى كلا لما يقضي ما أمره، وما المعنى الإجمالي لهذه الآيات؟ يعني إذا شاء الله بعثه بعد موته للجزاء، فإن الله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه، لا يشاركه في ذلك مشارك. وعجبا من هذا الإنسان الذي يكفر وينكر البعث، مع أن الله هو الذي خلقه وقدره ويسر خروجه وأماته وأقبره وينكر البعث وهو لم يقم بأمر الله بأوامر الله التي أمره بها ولم يقضي ما فرضه الله عليه. والإنسان عامة وبأجياله كافة لما يقضي ما أمره. لاحظ الإيحاء الذي تعطيه لفظة لما، كلا إنه مقصر، لم يؤدي واجبه، ولم يذكر أصله ونشأته، ولم يشكر خالقه وهاديه، ولم يقضي هذه الرحلة على الأرض في الاستعداد ليوم الحساب. ابن كثير رحمه الله قال: والذي يقع لي في معنى ذلك، والله أعلم أن المعنى ثم إذا شاء أنشره أي بعثه، كلا لما يقضي ما أمره أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله له أن يوجد منهم ويخرج إلى الدنيا، وقد أمر تعالى بذلك كونا وقدرا. فإذا انتهى الأمد، يعني هذا عند الله، أنشر الخلائق وأعادهم كما بدأهم. هذا معنى خرج به ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: كلا لما يقضي ما أمره، باقي مدة لازلنا فيها في الدنيا حتى يبعثنا الله. والمعنى الأول: كلا لما يقضي هذا الإنسان ما أمر الله تعالى من الفرائض. نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن يفقهنا في ديننا. نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله. حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين، وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10. فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10، أو بعها لي أنا ب9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين. بسم الله، مواصلة في تفسير الآيات. فلينظر الإنسان إلى طعامه. قتل الإنسان ما أكفره، فلينظر الإنسان إلى طعامه. الإنسان هو الآن يذكر كما ذكر سابقا، ويشار لما ذكر الله خلق ابن آدم وتقديره أطوارا وعدد النعم عليه، أرشده إلى النظر والتفكر فيما يحتاج إليه من طعامه، وكيف قدره ربه، وكيف دبره ويسره له، كيف جعله سببا لحياته. قال مجاهد: فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني يا من كفر قتل الإنسان ما أكفره، ويا من أنكر البعث، انظر إلى طعامك ومأكلك ومشربك، وانظر إلى مدخله ومخرجه كما قال بعض المفسرين. فلينظر الإنسان إلى طعامه، كيف يدخل وكيف يخرج، وإلى أي شيء يصير وينقلب. فلينظر الإنسان إلى طعامه من أين جاء ومن الذي جاء به ومن الذي خلقه له. إذن مجموعة من لفت الأنظار يعني لفت الأنظار إلى مجموعة من الأشياء، مثل قول الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. من الذي زرع؟ من الذي جعله ينمو؟ من الذي جعله يثمر؟ ولو نشاء لجعلناه حطاما ولم تنتفعوا به. هذا الطعام إذن الذي هو ألصق شيء بالإنسان وأقرب شيء إليه وألزم شيء له من المخلوقات يعني يحتاجه. انظروا إلى قصته العجيبة والخطوات التي يمر بها. يا من خلقت أطوارا انظر إلى أطوار الطعام الذي تحتاجه. كيف خلقه الله؟ كيف يسره لك؟ فلفت نظره في إخراج طعامه من الأرض إلى الإخراج الذي سيكون من الأرض عند البعث، استدلالا بالنظير على النظير. أرض ميتة يحييها الله ويخرج منها زرعا، وأجساد بالية ميتة يحييها الله ويخرجها من الأرض. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. يعني انظروا كيف بدأت الخلق واعتبروا واستدلوا بالابتداء على الإعادة. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخلة باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فالآيات هذه فيها أمران: امتنان وتذكير. لما يذكر الآن إلى طعامه وكيف الطعام يبدأ وكيف يخرج من الأرض، في امتنان وفي استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجسام إذا صارت عظاما بالية وترابا. ثم لم تقضي ما أمرك الله به بالرغم من كل هذه النعم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. كيف تبدأ القصة؟ أنا صببنا الماء صبا. طيب المرحلة التي بعدها: ثم شققنا الأرض شقة. طيب المرحلة التي بعدها: فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا من أجلك يا أيها الكفور متاعا لكم ولأنعامكم. كانت الأرض ميتة فأخرجنا منها كل هذا، أفلا نقدر على إخراجك أنت ومن مات مرة أخرى؟ في مقام هنا مقام امتنان واستدلال على البعث. أنا صببنا الماء صبا أجريناه إجراء، المطر أنزلناه إنزالا. في قراءة أنا وإنا، صببنا الماء. فليعتبر الإنسان ويعلم قدر النعم بأن الله أنزل الغيث من السماء فصبه على الأرض صبا، ثم شق للغيث الأرض شقا فأنبت فيها الزرع والحبوب، ثم شققنا الأرض شقا بخروج النبات بعد نزول المطر، شيء ينزل من فوق وشيء يصعد من تحت يرتفع، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، جعلنا الماء في الأرض وتخلل تربتها فحيت بإذن الله فأنبتت وارتفع نباتها وظهر على وجه الأرض. فإذا قال إنسان ما هي قصة الطعام، فنقول في سورة عبسة صب الماء وشق الأرض، أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم منزلتم من المزن أم نحن منزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. طيب القصة أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شق، الناس إذا يعني في الزراعة ماذا يفعلون؟ يحاكون ذلك فيسقون الأرض، يزرعون، يضعون البذور ويسقون وينتظرون الخروج. والله سبحانه وتعالى يعني يجعل في هذا النبات القدرة العجيبة، القدرة بقدرته تعالى على شق الأرض، مع أن النبات يعني ضعيف أول ما ينبت ضعيف، ومع ذلك يخترق طبقات التراب هذه ويصعد ينمو. من الذي جعل في هذه القوة الخفية الكامنة التي تخترق طبقات التراب لتنمو؟ فأنبتنا فيها حبا، طبعا هذا شامل لكل أنواع الحبوب، قمح، بر، شعير، طيب وغيره غير الحبوب، وعنبا وقضبا. العنب معروف، القضب قيل القت وعلف الدواب، سمي بذلك لأنه يقضب يعني يقطع بعد ظهوره ويحش، وكذلك تقضبه الدواب بأسنانها. وقال ابن عباس هو الرطب لأنه يقضب من النخل ولأنه ذكر العنب قبله. طيب غيره، وزيتونا، هذا نص عليه لبركته، وما يعصر منه من الزيت المبارك، شجرة مباركة عظيمة نفعها كبير، الزيت للاستصباح والادهان والعلاج والغذاء والتقوية، منافع ما أصفاه وما أضوأ زيته عند الإيقاد منه. وقال الله وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، شجرة الزيتون. وقال عليه الصلاة والسلام كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وزيتونا يفيد في علاجات تصلب الشرايين وضغط الدم وقرحة المعدة وتقوية الشعر، استعمالات هائلة، كم داخل الآن في المركبات وأدوية ومستحضرات وماذا أيضا؟ ونخلة، النخل المعروف بثمره الذي يؤكل بسرا ورطبا وتمرا، ويتخذ من منافع كثيرة من النخلة، من خشبها وورقها وأغصانها وجذوع وحطب وعصي وحصر وحبال وأواني، وتسقف به كانت البيوت، والنوى علف للدواب، وهيئة حسنة، وظل، ولا يسقط ورقها صيفا ولا شتاء. إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، النخلة. هذه الفواكه والأطعمة هذه فيها عبر، وزيتونا ونخلة وحدائق. نقف هنا عند قوله وحدائق،